አደዳ ዑልዒባድ ይህ ከፍተኛ አደገኛ በሽታ ለረሱሉ ሰሐቢ ይተላለፋቸው ማለት አዳ ዑልዒባድ መጥፎ በሽታ ማለት አደገኛ በሽታ አስኪ አደገኛ በሽታ እነማ ይሷቢዱ የሚለከፍበት ማን መሰላችሁ መንብቱን የተፈተነ ሰው ነው የሚለከፍበት ይህ በሽታ ማን ነው የሚለከፍበት وهذا الداء العبار يهذا جن يا بشتا إنما يصاب به يمتتقبل يمتتقبل بذل بشتا ما أنه كتب على من أبتلي يتفتنا أكلنا بمن يتفتنا من لكهو بمعلم باستماري بأستاذ من الراسبة راسبة أستاذ لي يمتراته قال لك أنك لك صباح إليك قبتا ونسى النقوه معاوية ما نفي استرج منه علي نبه عند الزمهون يلبه ثم يلوث يأكبه ليكتبه فمعلم يتفتنا سوء سو أستاذ بوصر وقتاً منه كلهم تابع بذمان أستاذي إذا كان أستاذك راخدياً تكون راخدياً لا محاسب بذون ما قوة ما تسلم عن نسل بذون بذون ما قوة ما نسل بذون بذون بذون أيضاً مخالفة وشين ولما وشين أقوال أيضاً عن مزاجاً عقتك أما نزجاً ما تسل كهونة ولا تتبنوا مثل إذا الراخد وهي الذي فهمنا عليك والأخوان وطائروا الطائف المضلة الطالة ለማንኛውም እነማ ይሷቡ ቢ የሚጋለጠው የሚለከፈው የሚጠቀው ሰለባ የሚሆነው ማለት ነው። እነማ ይሷቡ ቢ ሰለባ የሚሆነው ለዛ አስኪ በሽታ ምንቱ የተፈጠረ ሰው ነው። ቢሙአሊሚን ባስተማር ይነራፊባ የራፊባ አስተማር አው ሷሂድ ወይ ባለቤት ምን አዳኢ ኸይሪል উম্মাহ የዚች উম্মাহ ጥላት ከሆኑ ሰዎች የጥላቻ ባለቤት ከሆኑ ሰዎች ላይ በመታደርገው ትምህርት ማን ላይ ነው እየቀራሁ ያለሁት وما منهاج هذا المعلم فيها استماري منهاج عقيده عقيده عندك نو فلسفه نجد ان يا كثرهن تفلسفلال عارف الان فلسفه من دنو ما انه كجربه من عينك عقيده لذا شلون انا لا اذين لكم والله على ان تقروا على كل من تجدونه امامكم اغنيا تسولين اللي تقروا والله لا انصحكم ابدا على المكرات ابدا يعني منهاج طيب ما انه من دنو ان فلسفه تمار يلم ሰላም ስላለ ንቃብ ስላለ ማለት እዛው ውስጥ በጣም ብልሽ ሆነ መናሐጅ አለ ኮተት ሆነ መናሐጅ አለ በጣም አረጀተና መሆን አለ በጣም ብልጣል ለምን አዳዲ ወአቂደቲ ወኢስላሚ ወጀነቲ ወፍርደውሲ ስለዚህ ዋና የራስ ቤዛ በጂ በራስ አቀብለ ኢላ አላመን አጥራማ ማለት አሁን ዑለማዎች ሆነ ወይ ሱፊ ኡስታዝ ላይ ቀር እጭ ብሎ ሲቀራ ያቀዋል በምን እንደሚገባብሽ ነው በሽልኩ እንደሚያመጽ ያቃል ዲፋ ማድረግ ይችላል እንታ እንኳን አባሽታር ቁመ ብትከራከር አትመልስለት አሪፉ ከዚህ ነው ብትከራከር ሹባ አለው የሚለቀበራል እዚህ ነው ማን ላይ ነው የሚቀበራው ምን ላይ ወጣ ተመረቀት ወጣላው ምትበላሽ ዛሬ አይደለም እዛ ቀውጥ ያለ ምስ ነው የሚገባ ወይ ፖለቲካ ይገባ ወይ ዲና ይገባ ስም ብለ ከዛ ከዚህ እንተዋከል ከቻለም ታልቃለች ስለዚህ በ60 መድረክ ወደዛኛው አለ بلا من هذه المثل تتحرك الى عين وهذا الداء العبار انما يصاب من غير مكرنا يمكرون الله النساء جزاه الله خيرا وهذا الداء العبار ايها ادقني يا بشتا انما يصاب به يمرزوا الصلبا يميونه مرزاتهم يمرضوا بمعلمي هذا بمعلم الراقبه براقبه استماريش او صاحبي من اعداء خير الامه يزت امه طلعت هون خير الامه የዚች উম্মাহ ምርጥ ሆኑ ሱሐቢዎች ለነሱ ጥላት ሆነ ሰው ላይ በመማር الذين الذين مدحوا ለከዚች উম্মাহ ምርጥ ለሆኑ ሰዎች ጥላት ሆኑ ሰዎች الذين تلاعب بهم الشيطان شيطان يتقوتባቸው شيطان يتقوتባቸው ናቸው وزين لهم لنسوا اسبوا اقربولاቸው الشيطان الاكاذيب المختلفه يتلاعبوا وشوتوችን اقربولاቸው يتلاعبوا وشوتን አቅርቦላቸዋል አስተማምሮ አቅርቦላቸዋል ያንንም የሚያስተምሩ ላንተ አካዲበል ሙክተሊፋ ኮን የሚነዱ አላህ በጣም የሚያስብ ወልአጣፊ ፋጣፊ ማለት የቅስፋ ፕሉራል ነው አጣፊ ቅስፋው ቅስፋ አልቅስፋ ቢስፋይላል ቅስፋ ማለት ሲምብሎ ቅስፋ መሰረተ ቢስ የሆነ ቅስፋ አየር ነው አየር ኳስ ውስጥ የምትነፈው አየር አለ አይደል ኳስ ውስጥ ምንም ነገር የለም አየር ብቻ ነው ያለው ምንም ጥቅም የለው ለምንገራችሁ ሙስሊም ሙስሊም ኪታብ ቡኻሪና ሙስሊም አላል ሙስሊም አንዱ ወጀለደ መጀመሪያው ቮሉም ስትቀሩት ያ ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም ስድብ ነው ያለበት ሲሰው ሰው እንደዚህ ይሳደባል ነው መስሉ ተከለ የሚባል ዓሊም ሱጋር ሂጂ ሱጋር ያለው ዕቀጥ የበጠጥ ክምር ነው አሉ። የበጠጥ ክምር እንደተለምን ተባለ በጣም ውሸት ነው አሉ የሚያበዛው ስመለከት በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከበውታ ሁሉም ከንፈሩን ይመታል። በዚህኛው ሰማይ ዝግርቶ በዚህኛው ወጥቶ ዝሆርቶ ዝግርቶ እንደዛ አድርጎ ሲያቀላቀለው አንተ ሲያገናኘው በቃ አፍህን ክፍት ብለህ ዝግርት ብለህ ይመጀባ والله እንደዛ አይነት ጥፋት አሁን ስለ ወልጂ ታሪክ ሲነገር ይጻፍፋለ ይምን ክሳል እያንዳንዷን አሰር አሉስናዎች ለየት ይል ታላቅ ማዕረግ ያላቸው አንድ ውበታቸው የሚያስደስቱ የሚያረኩ ልብ ውስጥ የሚገቡት እያንዳንዷን አሰር መንደዋን ምንጫን ነገር ነው ታሪክ ስለተከተም ተፋ ሰላሁ ማለት ምን አለ ነው አቡ ዳውድ እንደዚህ የፈነዱት እንደዚህ እሺን ይጠይቋል የሚያስደስቱት በዚህ ነው እንባህን ነው የሚያመጡት በጣም ያስደስታል ግን ብትጠር ብሎ ለቀጣይ ትውልድ መተላለፍ አለበት እንጂ አንተ ሰው አጀል ስላገኘ ሰው ኡ ስላለ ደስ ስላለ እንባው ስለመጣ ማለት ለምን ለምን ምን ባስፈልገንም እቺ ኡማ ራሱ የምትለየው እኮ በሰነድ እኮ ነው የምትዘገበው ዘገባ መሰረት ያለው መሆን አለበት እና ሮይተርስ እንኳን ራሱ መገንተናለህ አይደልም ናጃን ትራንስፕሬት ራሱ ከየት እንዳገኘ ምን ይሁን ዜናው ጋር ሲናገር ከቢቢሲ ባገኘ ነው ምን ወይንም ደግሞ ካልጂዚራ ባገኘ ነው ምን ተብሎ ምንጭ ይገለጻል ታዲያ አክባረድ ነው فكيف الاخرى ثم الله لا تفسر القصه ما هي القصه بس ترجع لك بقى القصه ما تغير نو جلو في الجدار بس على يوتيوب كله على جيب نادي قال ذات الجلا يالله القصه من اوران سو يعطط لي يطال لي عطط قال بزي بزي هذه اي قصه تاورا تنبل ايه من ثلاثه بزي للوري ان تاورا نور يزوطا يطال عطط قال كان السير تبرو قال اسي عندان من خروف يجي مسرت يالهمون الله والله ادرا يا انت يتدرفاتون بذنو الا عبدهم الشيطان شيطان تقوتباتوال الذين يرسلون الصحابيوج طلاط شيطان تقوتباتوال ليلا وزين لهم عفبولاتوال الشيطان الاكاذيب المختلفه يتلاجو شتوتين سلا ابو بكر الصديق علي كابو بكر يبلط ليلونا ساورو سلا علي عليين اندهالاله اندهاغطموال ومن العجب والله كرافيقو سماك عندنا جنبرك አርካኑ ኢማን ሲፈቱ በአልይ ኢማንነት ማመን ስድስተኛ አድርጎ ቆጥሮታል በአልይ ኢማንነት ያላመነ ሰው ድነትን አይወርስም አይገባም ነው ልክ አርካኑ ኢማን ሲፈቱ ብለው ሰባቱን هو ኢማመቱ አልይ የአልይ ኢማንነት አለ ይችን ኢማንነት ለማጥለቅ የሚያመጡት የተለያየ አካዲ በመختلفه والاقاصف تاريخو ሲቅፋውችና የተለያየ ዝባዝንት የፈጠጥ ክምት ያመጣል ينن يا مثلا الرافضه يفعلون هكذا والاقاصي ساقاصي فتش على المفترات يتكتفوا يتفدركوا معناته المفترات يتكتفوا قصه اقاصي والخرافات ابتدي الموضوعات يدق هون موضوعات هون موضوعات مالك مين مسرته دي هون نجر مالك موضوع مالك ذائف اندالوا عدل موضوع مالك ذائف اندالوا عدل موضوع مالك وشك مالك وشك በደምንም አይነት መልኩ ሊቀላቀል የማይችል አምጥተው ተጨማሪ ያደረጉት ማለት መውዶ መውዶን ራሱ የሚያወሩት እስራኤል ይያዎች ናቸው ከተለያየ ከመጽሐፎች ከነሱ ፕሮፌት መጽሐፎች ያለች መጽሐፎች ካለ ወንጌል አለ ምን ፕሮፌቶች አለ ሰው ይያዝራው ለቤተክርስቲያን አስተምሮት ከነዛ ላይ ወላይ ተቀንሶ ቁርአን ተፍሲር ይገባል ሰው የሚባለው በዚህ ሞላ ነው ሙሉ እስራኤል ይያመጭ እኮ ሙሉ አድምና ሀዋን ተገናኝ ተነስተን አንተና ተገልያለኝ እኛ ነው ተፈቅሏል ትክክል ብሎ ይል ተፍሲር هذا والله وكيل ابن الله يعني البروتستانتس اللي يرجعوا تسوقات هذه هي قصه تافهات ومفبركات والله من اللي عفوش لي هيك قصه راسي متصل كراسك وكايهوديتنا كنفاراوس ها كراسات مالك منين قبطريش مالك موضوع مالك دم ودق يونه مالك موضوعات مالك ودق يونه مالك نكرتدي كراسات قبطريش لتا ايه ዘንብሎ ጥልጥልሽ ነው ለምሳሌ ጥልጥልሽ ነገር ልንገራል ቁርአን ላይ መጃሊሱ ሱንያ እንደ kitab ላይ መጃሊሱ ሱንያ የሚባል kitab አለ መጃሊሱ ሱንያ አጃኢብ ነው ወስጣት አስገራሚ ነገራቶችን አስደናቂ ዓለማት ላይ ክስተት ይላል ከአደም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉትን ክስተቶች ሲናገር ከነዛው እዚች ምድር ላይ ኡጅ የሚባል ሰው አልፏል ይሄን ታጣላችሁ ብዙ ሰዎች ተምታችኋል ኡጅ የሚባለው ፀሐይ ላይ አሳ ሲጠብስ ነበር ይላል ፀሐይ ላይ አሳ ሲጠብስ ነበር እሱ ሰውዬ ሞተና ወደቀ እዚህኛው ጀዚራሉ እዛኛው የሚተላለፉት እሱ እንዲዚህ ያድርገው ነበር ወአንተ ውቅያኖስ ላይ ወጥቶ ታው ምንድነው ምን ፈብረት ምን አይነ አተው ቢ አላህ አለም والله ይህን ራሱ አንድ ትምህርት የተማረ ሰው ግን የሚያወራው ብቻ ጋር ነው። አምን ያስቀመጥ እ እ አልሙፍተራት የተቀጠፈ ማለት ነው። ወላቃፊስ ከታች አልሙፍተራት የተቀጠፉ ውሸቶች ወልቁራፋት ጥብጥሪስ አልመውዱዓት ውጭ ሆኑ ነገራቶች ማለት ነው። ልትገሙ ይሄን من الراغبة بممار أو صاحب وهنا سولا بالبيت يمن بالبيت من أعدائي يطلعك بالبيت خير الأمة يزدت أمة مرت لهم السوش ثلاث يطلعك بالبيت هنا سولا ممار الذين النزي يرسلوا صحابيوش خير لهم للنسي ثلاث لهم السوش فلا عبدهم الشيطان بالنسي السيطان تج أو طبع شوال وزين لهم عسما عمر الله شوال الأكاذب المختلفة مختلفة يتلاج من شطوشين عبجاج شوال عسما عمر الله شوال እነሱ ላይ መማር ነው አደጋው ይላሉ። ወላቃፍ ቁጥፋዎችንም እንደዙ አልሙፍተራት የተከጠፉ ቁጥፋዎች ታሪክ ማለት ነው። አቃፊስ ማለት ትረካ ማለት ነው። ትረካዎች ማለት አቃፊስ አልሙፍተራት ሙፍተራት ማለት የተከጠፉ የተፈደረቁ የተፈጠሩ ፈጠራዎች ማለት ነው። ሙፍተራት አይ ሙክተለቃ ሙፈብረካ ማለት ነው። ወልቁራፋት ጥብቀሪ ሲሆኑ ነገራቶች አልመውዱዓ ውድቅ የተደረጉ ነገራቶች በእነዚህ የተሞላ ቁጥፋ ይዘው የሚያስተምሩ ሰዎች አንተን አደጋው ስለሚከቱ እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው። በእነዚህ የተለከፉ ሰዎች ናቸው አደገኛ በሽታ ለዚህ አደገኛ በሽታ ሰለባ የሚሆኑ የሚጋለጡት ይላሉ። አዘን አላህ ምን ይስልሃል ጀግናም ጎበዝ እንቁ ተፈላታይ ያለ አው እንደዚህ ነው ሰዲናችን ምን ማለት ለራሳችን ለገነታችን ወሰርፊህም እነሱን በማስወገድ ወይ ደግሞ መስመር ማስለቀቅ عن كتاب الله كالله قرآن الذي يه قرآن لا يأتيه الباطل لا يأتيه أي مطعم الباطل مدفو كنتو نجر أي مطعم من بين يديه كفلة في ثم أي مطعم ولا من خلفه كهالا ومير قرآن ودك النار يفلق تاريخ النجر النجر نسويش فرسي هذا القواسوا من وفرسيهم النجر من ملكام طور سويش من جد أخلق قواسوا عن كتاب الله يا الله قرآن انداد دمتو قرآن استبدو تاريخ الله إنه مفاتر يأمم هلو تاريخ الله ከዛ ታሪክ ልጅ የለላ የተፈደረተ ጥፋት ተናስተዋ እና አቡበክር ስድቅ ሲነሳ አባቶቻችን ላይ የሆነ ነገር እኮ አለ። ይተብቃ ስለ አቡበክር ከመታነሳ ይልቅ ስለ ኦባማ ታሪክ ብትናገር ተጽኖ አለ። ወጣቱ መካከለ ደግሞ ስለ አቡበክር ስድቅ ወይ ስለ ኻሊድ ስለ ሙስዓብ ከመታነሳ ይልቅ አንሜሲ وانا الممثلات عن الملاعبين لكرة القدمية የግርኳስ ተጫዋቾች ይችላሉ ممثلاتዎች ይችላሉ አክተሮች والفنان ثلاثه فني فنسا عاشاتين من كتابه لا والله سبحان لله مهما درك بتام تصنوا لبن والله لو ساكن يمياكو نغير الله والله بتام ساكن يمياكو نغير الله عاشاتين من كتابه بالكرا تمام لا ان شاء الله وشاهد من الايه هاي عندك غادي نقص له هنا مناغري بتاع مسكتني والشاهد من الايه الكريمه كذي كتكبرت انقط مناغنيو نقط انسيا اذا كتكبرت انقط قبل الصحابه يصحابيوت تعلقنتنا درجاته ما ارجعته تنغرو لسبتين قداميه سلهون قداميوت سلهون بالايمان بايمان قداميه سلهون وفضل اهل السنه يا اهل السنه والفضل تنغرو اذا انقط لمن الذين يتولونهم صحابوتين وداج ادراجو سلهون وذن الذين انذام توبزوان انما يعادونهم يميقلواشو صحابوتين يميقلواشوم توبزوان توبزوان كذلك كان قبل يرسو يا صحابوت قبل تنغروال يسبقين بالايمان بايمان سلكدمو وفضل اهل السنه اهل السنه وتن فضل تنغروال لمن يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان سلمنا الذين انذي اهل السنه يتولون يتولونهم صحابوتين وداج ادرجو سلميزو وذن الذين انذام توبزوال وعادونهم صحابوتين طلعت يميادغوت ماكلات توبزوال توبزوال للنسل غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا معناته يذ تقراني راسه مدفون غلا يالباتو مدفونتناشو معناته وفيها معناته لبس غلا ما ادغ من عينت ادغني عندهونه بس ينهجرن እንደዚህ ብለው ዱዓ ያደርጋሉ ካለ ግን ያላችሁ ሰዎች ወደቁ እንደሆነ ጽፈየ ነገር ነው በተገዋል ወፊያ እዚህ አንቀጽ መሽሩዕየ ፍልስጥፋት እጥፋር ህጋዊ ነው ወይንም ደግሞ ትዕዛዝ ነው የተፈቀደ ነው ለሰሃባ ለሰሃቦች ትዕዛዝ ነው ወተረቢ አንሁም ለነሱም ተረቢ መጠየቅ ረዲየላሁ አንሁም አላህ ተራክቱን ይቀበላችሁ ይደድላችሁ ማለት ራሱ በዚህ አንቀጽ ታዘነ وفيها الزكتو أنك تستهونم سلامة قلوبي لباتو سلام مهونم تنقروا إنما أهل السنة يا أهل السنة وشي قلباتو نسؤ مهونم تنقروا للزود لمن يقولون لرافاتهم لو اندموشاتهم يكتايت أيقوني على الله وقال سينتهم عندبتاتهم تقرون نسؤنوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول صحابيك عندبتاتهم يتأجانوا لمن دعا يدر قلنجي مدفعين نقرون لرسول صحابيك ففي قولهم بني لوك أن لمثاله ربنا اغفر لنا جفاتنا لن يكرب لن سيلو على السنة سلامة الألسنة ملاساتو سلامون النوك وفي قولهم بني لوك السلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمن لمثاله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لن يكرب لن لألفتم بإيمان لقدمونتم يكرب لاتو سيلو ملاساتو ترون جرنم نوتو لو عند مستشو دو عدر قالوا رأساتو دو عدر قالوا هي ياندبت ترمهن ولا تجعل أستاذ في قلوبنا لباسنا غلا ثلاثة للذين آمنوا لن نزال آمنوا سوى السلو دمو لباسوا صدو نسعهم دهونا يبقوا مننا لنقر النال مالتنا سلامة القلوب وفي الآية بذي تنقضوا السحري مسبهم إن ثم السادة الإرمنة وبغضهم إن ثم ثلاثة الإرمنة وأنه مالتهم ليس من فعل المسلمين هي مسلم استقبار عدنا هي مسلم كمسلم استقبار عدنا سحري مسبهم صحابه السنة السادة الحرام مهنو تنقروان وبغضهم مكلات وأنه نقروا ليس من فعل المسلمين يمسلموا تكبار اندالهولم الزيبون قصص تنقروان مكتار وأن من فعل ذلك ينسجد يفتمته لا يستحق ايقبوا من الفيء كمسلموا تنبرت شيئا من نقر ايقبوا عند مسلم ايقبوا صحابه السنة يستسددته كمسلموا تبيت المال فيء مالك جابي نبرت جموز كفية عين رومي هي سوف النسوس عين نسيب من فيء أي كفور وقوله قلت نهار اللي فيء من دي نارفات وأن من فعل ذلك لا يستحق أي قبو مهين يفصمته صحابه سين يسجبته من الفيء كمسلمو تبيت المال شيئا من بشاء عين رومي كالنسو جنزب نمرة كفار الله كنفسه أي مرتب منه وقوله يمي لوقات وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله النبي أهل السنة والجمعة صحابه سن يمي وضعته عن قرآن آيه عند سلع له هنا الثانية ينبي انتزاج لما أكبر هنا الثانية له وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نبي لما اتهذر في قوله بمي لوق على شو نبي بلوات أن أهل السنة نبي عليه الصلاة والسلام في قوله من بلوات لا تصدوا أصحابي بلوت هناجروا لنا يعنن تكباره لما تكبر أي أن أهل السنة أهل السنة يكون نبي تسبوش يطيعون يتعززالو النبي صلى الله عليه وسلم يا الله الملاكين يتعززوا في سلامة قلوبهم لباتوا سلام بمهن تعززوا وألسنتهم عند بتاتهم سلام بمهن لأصحابه لرسول صحابي إيش يا رسول الله بلوه نبي لا تسبوا أصحابي رافكاتوا صحابه سنندات فرقوا أهل السنة إيش يعني تدرم يا رسول الله بلوه بمن أشتوا بتقبار نجندس بتقبار عن تدرم يا رسول صحابي رضوان الله عليهم أجمعين ولكثقوت أبوا عن سبهم صحابه السن كما سبب ثقوت أبوا الأهل السنة وتنقصهم النسلم كما أبقواد النسلم مدس كما انكات مالك تنقص النسلم كما أبقواد كبراكتهم كما انكات ثقوت أبوا ولكثقوت أبوا عن سبهم صحابه السن كما استعدد وتنقصهم كبراكتهم كما قدس مالك حيثون هاهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي يكلك لو قال لنا عن ذلك كذب يرجف نبي يكلك لو قال لنا بقوله بمي لو قالتوا نبي يكلك لو قال من بلو لا تصبوا أصحابي صحابو سنندا تحربوا بني بلو عن نبي عليه الصلاة والسلام يتشمك على يالوت لما النبذ ما لكي يتنقروا بس مكنات بمن نبذ من مكناتنا لأن بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف وقعت مشاجرة قوية أنكر ريحون جب جبنا على مقبرة تفطرون الدرجة الثانية مع أنه وبه يا درجة خالد أنت النار عبد الرحمن فوق العدل الله أرمو السلام أنت قبل الله درجة الله أرمو إن شاء الله لا أولاد موت أنت قبل أي لا تنتقسوا كراتون أتك أنسوا أتقوا دلواتي ذك أتقوا دلواتي ذك كبرنا أتكنس ولا تجتمع أتستعلم الله النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي صحابه الشن جمع صاحب يصحب تلو لأنه أصحاب ويقال يبالا لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم لنبي باجر بايخون صحابي يبالا وهو صحابي مالك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجار التجنانية مؤمنا به عمن باسي التجنانية وما على ذلك بالدولة يموت نبيون عندك أنمي لا تطلب من هنا جاتو كي يأتي صحابيا لغة وقل لأنت عند صاحب المالك كان تقار بزوا متابر اسمه جوا جامد أكل شيء كي جوا الدنيا أنا مبدا ده تريجا جامي مستعد على بكرة سنة وصل الناس جوا الدنيا أنا كنا هو الذي نفسي بيده هو الذي نفسي بيده نفسي بعذاب كتاب الجوك وتر بعد الرجاب كتاب من الله سؤال هذا قسم محلان من النبي صلى الله عليه وسلم كرسول يسكن الزر محلان يريدوا به أسبون نبي جمال تأكيد ما بعده كمحل وبه على اللون ملك لما تناكر نفتك النبي عليه الصلاة والسلام هذا قسم من النبي كان بيجي مسأ محلان يريد به أسبون تأكيد ما بعده كسبه على اللون عرفت نجد لما تبقى لو أن أحدكم مال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما تناكر نيمال لو أن أحدكم كان أنتم عندك أنفق وجد أدر مثل أهود يأهود ترى رأينا كل الذهب ورق جواب الشرط جواب الشرط نو وأحد أحد مالك جبل ترارانو معروف سواك ترارانو في المدينة مدينة وسيلة ترارا ثم يبي ذلك أحد تبلو تسيما لمن لتوصده بالسنية سلوهنا نو عن الجبال خليلوك تراروك بالسنية سلوهنا أحد علمه بالسنية ترارا سنسلة عما ترارا بزو ترارو تسلم يقول عليه الصلاة والسلام أحد ترارا ليتو ورق بهود ترارا لمن مثلو تنى إذر سنية متاسلق كبر كبر ترارا يالو خلال لبزو ترارو سيالو أهود يمبالو ترارا ماءنا وجرما بآكالم هنا بمصراوي انتنو تهلاكنا تهلاكنا جرى السنة دقوة صحابيين تكبروا ببطار عن إسلام وزمشا تتعيروا ببطار تهلاكنا ليلة نبيو عليه الصلاة والسلام هذا جبنو كتبوا في ملتو مدينة كما لسو كتموا تحفلي تدرسو هذا أحود جبل يحبنا ونحبه لو ايه قوه ترارنا اياتيو صحابو تسالو ايه ترارا انو الدوال الذي يودينا الله نبي عليه الصلاة والسلام بوئزنا كرمه فلذي ترارا فهو الجاجلو نبي يبا لذينو اوه ترارا كبر سلاله وين مدمو رجم سنسلة عما ترارا اسكتراك انتن برسي مهدي سنسلة عما ترارا واوه اوه مال الجبل معروف طواج ترارا في المدينة مدينة ثم بذلك بذي تترى اوه ترارا للا سمسايا ستو لتو في دهان الجبال قللو ترارو لبستو يقومنا وانا ترارا سلوهن وذهب ذهب الملو منصوب على التمييز بتمييز ومنصوب يونو ذهب ذهبين سانل ذهب يالو بتمييز لمثال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحود يأهود ترارا يمياكل وطي جاوطا أهود ترارا يمياكل من طعاما ذهبا شبدة منعما بيونا من كمرو نقر الله بزو نقر الكبرة مرتا ذهبا كان ذهب من سموهنا لزينة عربية ستكمي من صبار الجرس هايا بلاتو هايا من كتب علاتو خوفا رجندا ما بلغ لدرسة يسلم مد أحدهم ياندك تون السنة يدرسم المد مد مالت ميكيال مسفريان مسفريان وهو عند مد مالت مسفريان ميكيال مسفريان وهو ربع الصاعي ياندك قلنا عند رفنيا النبوي نبيوي قلنا مالت يا نبي يقولنا عرفت فيني نميته عرفت فيني مالت كلت نتبع مست كيلو جرام كلت نتبع مست كيلو جرام عرفت مد مالت وينم عند صاع مالت عند مد كلت نتبع مست لا عرفت كاف لمست عند مد لما وقت مالت يرونات بولو سامي يرونات منصوب على التمييز ما بلغ مد أحد المد ميكيال وهو ربع الصاع النبوي عنده نفسي ما يدرسم عندنا نصين أرسل بسادم ولا نصيفه بما سنما يدرسل لغة سنة نص بعند عند لغة نصيف لباري سنة كما يقال لنستعلم دم يبال من سامين سلو الله في معنى سامين مالك سائل فعل بلا من ناقر اللي متشله اللي مالك سامين وادانو سامين وادانو نصم جماش له نصيفم جماش فما تعطين عند عند لغة اللي مالك نصيف مالك نصيف باري سنة يمن الله سلاوي كرم والمعنى مالتهم أن الإنفاق الكثير بزوج إمادلك في سبيل الله فالله من قال لي بزوج إمادلك من غير الصحابة كصحابة وشيء لأكل بزوج إبيوتا أن الإنفاق الكثير بزوج إمادلك في سبيل الله فالله من قال لي بمسجد جنباتا يهون بمدرسة جنباتا لي بزوج إمادلك من غير الصحابة كصحابة وشيء لأكل بزوج إمادلك رضي الله عنهم لا يعادلوا كتو لاستكاكل كل هنا يشلم الإنفاق القليل تنشوان وكي من الصحابة كصحابوك تنشوان وكي يزاري بزوف وكي همت أتنا يكينا لا يعادل همت أتنا انقوان يوتو تن يوتو تارلن اهدن ترارا يمي أكل ورك عند السنين كو أكل عالهون انقوان كلكم كذي يعادل عند السنين كو رسول مولا يكينا اهدن ترارا يمي أكل يمي أكل دمو يعلوم عن النمي ስለዚህ የሶሃባ ማዕረግ መቼም አንደርስባቸው የውድን ተራራ የሚያክል ወርቅ ማለት ስንት ሚሊዮን ቶን ነው ያን የሚያክል ወርቅ አደደ ማን ይል ነው ወጥን ያደርግና ያገኝም የለም የሚያወጣም የለም ያገኝም አያወጣም መጀመሪያ ማለት ወዳሊከ አንል ኢማን አለዚ ኢማን ካነ ፍቁሉብህም ልባቸው ውስጥ ያለው ኢማን ሄነል ኢንሳት ወጪ ሲያደርጉ ያለ የነበረ ኢማን በአወል እስላም እስላም መጀመሪያ ላይ ወቅለፊ አህሊ የተሰቦቹ አነስተኛ ሆነ ወከሰረት ሷል ተከላካዩና መሰናክሉ ብዙ በሆነበት ጊዜ ወዛት ደዋይ አሪዎች ደካማ በሆኑበት ጊዜ ኢለይ ወደ እስላም የሚጋብዘው ነገር በጣም አነስተኛ በነበረበት ዘመን ወጪ ያደረጉት የዛን ጊዜ ያለ ኢማን ዛሬ ኢማን ጋር አይመጣጠንም ወዳሊከ ይህን ደረጃ ያገኙበት ለምንድን ነው አንል ኢማን እምነት አለዚ ያ እምነታቸው ካነፊ ቁሉብህ ለቦታቸው ውስጥ የነበረ እምነት ሄነል ኢንፋቅ ወጪ ሲያደርጉ የአወል እስላም መጀመሪያ እስላም ሲቆም በሁለት ግሩ ሲቆም ወቅለቲ አህል የተሰቦቹ ቁጥራና ታበነበረበት ጊዜ ወከተረት ፈዋሪሲ አንሁ ፈዋሪስ ማለት መሰናክሎች ማለት ነው መሰናክሎች በበዙበት ጊዜ የቤተሰቦቹ ቁጥር ባነሰበት ጊዜ በጣም አነስተኛ በነበረበት ጊዜ የዛን ጊዜ የነበራቸው ኢማን ወዱዕት ደዋኢ ተጣሪዎችና ጋባዦች ባነሱበት ጊዜ ዛዕፍ ማለት በደከሙበት ጊዜ አደዋይ ጋባሽ ኢለይ ወደ እስላም የሚጋብዝ ነገር ምንም የለም ገንዘብ አታገኝ ስልጣን አታገኝ መሰደብና መገረፍ ብቻ ነበር ትርፉ ይሄ ዛዕፍ ደዋኢ አሁን እኮ ክብር ልታገኝ ትችላለህ ወይ የሆነ ነገር ልትገኝ ትችላለህ እንላለን እስላም ውስጥ ሲገባ የሆነ ነገር ለቁጥር ለገንዘብ ለስልጣን ለሆነ የሆነ ደዋኢ አለ ብቻ ደስ የሚል ግርግር አለበት ይሄ ነገር ይመስላል አንልትገላ የዛን ጊዜ ግን ዛዕፍ ደዋኢ ጋባዡ በጣም ደካማ ነው ኢለይ ወደ እስላም በዛን ሰዓት ነው ወጪ ያደረጉትና የደረሱለት ለእስላም ላዩም ኪኑ ሊሆን አይችልም አይያክሱለ ሊከሰት ሊፈጠር አይችልም ለአሐድ ለማንም ማንም አካል ምስለሁ ያንን አይነት ምን بعدهم ከነሱ በኋላ ላለው አካል ለማንም አይፈጠርም ይሄ ይክስተ ለማንም አይፈጠርም የሚገርም ሰዓት ነው የደረሱለት ዛዕፍ ደዋኢ ምሳም እንደነ ዛዕፍ ደዋኢ ضعف الدعاء من دم ودي اسلام جاباجوش بان سبت صحيح وكثرة الصوارق طيب من دنال من دنال ما سناكل ببزار بجزوه كلا فيها والشاهد من الحديث كذلك حديث من الفكمه أن فيه الحديث تحريم سب الصحابة صحابه ثم السادب ارمنده هنا تنقرونال وبيان فضلهم على غيرهم دليل سلايا لك مأرب تنقرونال وأن العمل سرى راسه يتفاضل عند المبلالة تنقرونال بحسب نية صاحبه عند سويه نية عند المبلالة يصحابه تنين يهود ترارانا من يكلنا ينصفين وتمتبتنا وأن العمل سرى راسه يتفاضل الله عن عرف سرطة أخولة صوت عرف ايه هلو الشيء كماري وينم دمو عالم لا يالا ميلين سو عند ظهور الفجر يهلم جقري الله يالا بطا نية صاحبه عند سويه نية وبحسب الوقت عند جزيو عند جزيو راسه صديق الله يالا عهولم عند جزي الله يالا عنجب قابي بوهنا بس ساعات المتاوت أول إنا ገንዘብ በተረፈበት ሰዓት መታወት አወጥ ይላል ይላል አሁን ምንም ምንጣፍ በጣም አነስተኛ አሁን ምንጣፍ ብትገዛና ብዙ ምንጣፍ ከመጣ በኋላ በግርግር ብትገዛ ይላል ይላል እሺ ለምሳሌ ኢንሻአላህ እንትን ማለት ምንጣፍ ታለነ አታራቁ አንተ ውስጥ ባለው ነገር ይለያል እያለህ መታወጣውና ከሲኒስተር ከቤት ውስጥ መጣ መታወጣው ይላል የዛን ጊዜ ወዝ ምን ብር ካልከስኩሳል 10 ብር 100 ብር ተወጣለ ለታምንት ነው የዛን ሰዓት ልስተት ይችላል አሁን ግን ያለን የምታወጣው በቃ ባናና ትሪ ፒቅብኝ ይብለንም ይችላል አይደል والله የሚገርም አጅር ነው ማለት ነው ይሄ ራስ ማሽ ይላያል ትግሬ ያለ እሺ ኢንሻአላህ وبحسب الوقت الذي الذي ادافي የወጡን ያውጥ እንዳወጣበት ጊዜ ወዲ حسب الوقت እንደ ጊዜ የሷሃቦች ዘመንና የኛ ዘመን ተለያይቷል እንደ ጊዜው ላይ ወዲ حسب الوقت እንደ ጊዜው الذي ادافي ወጥ እንዳደረገበት ጊዜ ይገደባል ወይንም ደግሞ ይወሰናል ማለት ነው አጂ والله አለ ይሄ ደግሞ الله ነው ተሻለንም ነው وفي الحديث احاديث